بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبيه مصطفاه وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد. طيب، كنا مؤخرا تكلمنا عن المعضل، وما أدري شرعنا في الكلام عن زيادة الثقة. طيب طيب قلنا بالنسبة لقوله رحمه الله: وما يخالف ثقة فيه الملأ، فالشاذ والمقلوب قسمان تلا. ذكرنا أن المحدثين إذا أرادوا أن ينقدوا حديثا، فبفضل الله عز وجل، الله عز وجل يسر لهذا الدين من يحمله. وتجد أن المحدث ربما يعقد مجلس للحديث فيحضره عدد كبير. طيب، ولذلك تجد أكثر المحدثين إذا أرادوا أن يحدثوا بحديث ما، فإنهم يأتون بلفظ حدثنا، يأتون بلفظ إيش؟ حدثنا، الذي يفيد أنه في جمع. وقد تجد أن بعض الأحاديث يحدث بها المحدث فيقول حدثني بلفظ الإفراد على جهة الخصوص، وهذا قد يحصل، لكن كثيرا تجدهم يأتون بلفظ حدثنا. فنحن نستفيد من هذا إذا كان في المجلس الواحد ينعقد مجلس التحديث فيحضره فئام من أهل الحديث وطلاب العلم، بعد ذلك يظهر لنا من هو الحافظ ومن هو سيء الحفظ، ومن هو صاحب الزيادات المقبولة ومن هو صاحب الزيادات المردودة التي نحن نسميها الشاذة. ليش؟ لأن هذا الشخص إذا حدث بشيء وافق فيه الجماعة، طيب أحاديثه كلها يوافق فيها الجماعة، فاعلم أنه إيش؟ حافظ، يحفظ. أما إذا كانت بعض ما يحدث به من الروايات وما إلى ذلك يخالف فيها، فننظر بعد ذلك هذه المخالفة التي أتى بها هل هي مما يعني حفظ، وننظر مقارنة بينه وبين غيره، فإن كان موصوفا بالحفظ أكثر وأنه أحسن الناس ملازمة لشيخه، أو كما يقولون أثبت الناس، فحينئذ نقول بأن ما أتى به مقبول. وأما إذا كان غير ذلك فنرد. وهكذا أيضا إذا كان من هو في المجلس من هو أوثق منه وأحفظ منه، فحينئذ نقول إنما رواه شاذ. طيب، هذا تقريبا ما كنا ناقشناه باختصار. ثم قال الشيخ رحمه الله: والمقلوب قسمان تلا. المقلوب، المقصود به المقلوب يعني أنه يحصل القلب إما في الإسناد وإما في المتن، إما أن يكون في الإسناد وإما أن يكون في المتن. إيش يعني في الإسناد؟ في الإسناد يختلط على الراوي بعض أسماء الرواة، فيقلب اسم الراوي فيبدل مثلا الاسم، يجعل الأب ولد والولد أب، بدل أن يقول مثلا محمد بن عبد الله يقول عبد الله بن محمد، هذا يقال له قلب إيش؟ في الإسناد. وقلب المتن، يقلب المتن ينعكس عنده الأمر، كما مثلوا لذلك بالحديث المشهور: وليقدم ركبتيه قبل يديه. جاء في اللفظ: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير. اختلف بعد ذلك الرواة هنا، بعضهم قال وليقدم ركبتيه قبل يديه، وبعضهم قال فليقدم يديه قبل ركبتيه. هذا يقال له قلب في المتن. ايش يعني المتن؟ يعني ماذا؟ لفظ الرسول عليه الصلاة والسلام الذي أتى به يقتلب على الراوي. طيب، والمراد قال: والمقلوب قسمان تلا. قال: إبدال راو براو قسم، إبدال راو براو قسم، هذا القلب أحيانا يكون كما ذكرنا قلب الاسم، فيقول مثلا عبد الله بن محمد بدل محمد بن عبد الله، وأحيانا يكون الراوي هذا نفسه إذا اقتلب الاسم أو أبدل بدلا عنه أنه يجعلك تنتقل إلى راو آخر غير هذا الشخص. وهذا النوع من أنواع الأسانيد مما يكون في قمة الضعف، ولذلك وسم بعضهم مثل عبيد أو عبد الله بن عبد الله العمري الذي قيل فيه مكبر الاسم مصغر الرواية، وكان له أخ يقال له عبيد الله بن عبد الله بن عمر، كلاهما حفيدين لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، لكن عبيد الله كان ثقة حافظة، وعبد الله أخوه كان ضعيفا، كانت تختلط عليه بعض هذه الأحاديث بهذا الاعتبار. طيب، إبدال راو براو قسم، يبدل راوي بدل راوي، وقلب إسناد لمتن قسم. إذن القسم الأول الذي هو ما يسمى بقلب الإسناد، الشيخ رحمه الله في شرحه مثل فقال مثلا إذا قال حدثني يوسف عن يعقوب فيقلب الإسناد فيقول حدثني يعقوب عن يوسف، وهذا أكثر ما يقع الخطأ فيه، وقد يكون سببه النسيان، وقد يكون سببه بعد أو ماذا، أن هذا الراوي كما يقولون عنده رواية وليست عنده دراية. إيش معنى هذا العبارة عثمان؟ يقولون فلان عنده دراية، عنده رواية وليست عنده دراية. أن يكون إيش؟ يكون عنده حفظ. طيب، لكن ما عنده دراية، ما عنده علم في علم الجرح والتعديل، ما يستطيع يميز بين في الأسانيد الصحيحة والضعيفة. ولذلك لا تستغرب أن تجد أن الفقهاء كثيرا يوردون أحاديث في كتبهم الفقهية وهي ضعيفة، ما تستغرب. ليش؟ لأن قد يكون هؤلاء ما عندهم كما ذكرنا الدراية. فلذلك يعني من أحسن يعني العلم أن يجمع الإنسان بين الرواية والدراية، يجمع بين الدراية والرواية. طيب، القسم الثاني الذي هو قسم الذي هو قلب المتن، يعني مثاله يعني رجل يروي حديث من طريق واحد عن اثنين أو عن ثلاثة، ويجعل الحديث الأول للإسناد الثاني. وقع هذا أو أراد أو أريد بالبخاري مثل هذا، جاءوا إليه ليختبروه فقالوا نريد أن نعرض عليك بعض الأحاديث، جاءوا إليه بأسانيد حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا كذا، قال هذا لا أعرفه، والثاني والثالث والرابع، فقال لهم هذه الأسانيد، يعني مثلا سأمثل لكم مثال، نحن جميعا نعرف مثلا حديث النيات، حديث عمر رضي الله تعالى عنه إسناده يقول البخاري رحمه الله حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن إبراهيم التيمي قال سمعت علقمة بن وقاص الذي يقول حدثنا قال سمعت عمر بن الخطاب يقول كذا وكذا. نحن نأخذ هذا الإسناد ونركبه لمتن آخر. طيب، نركب هذا الإسناد لمتن آخر، ونأخذ المتن هذا ونركبه لإسناد آخر، وهكذا. هذا يقال له قلب أيضا كذلك في المتن. طيب، لعلنا نكتفي إن شاء الله بهذا، والله الموفق.